يلا الحقوا خلصوا نفسكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، يلا الحق نفسك، أنت في سباق. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. خد بالك، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني بضع ساعات يتحول فيها الإنسان إما من الإيمان إلى الكفر، إما من الكفر من الإيمان. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. خد بالك، ويمسي كافرا يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. ربنا يعافينا يا رب العالمين. بل تزداد الفتن، ربنا يا رب يعافينا واياكم من الفتن، تزداد الفتن لدرجه ان يصل العبد الى انه يتمنى لقاء ربه عز وجل ويشتهي الموت من كل قلب. حد ممكن يتخيل كده؟ عمرك شفت انسان بيقول يا رب يا رب يعني بيتمنى الموت؟ وخد بالك بقى، حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى عند تمني الموت علمنا ايه هي السنة اللي تتقال او الكلام اللي يتقال عند تمني الموت، بحيث ان احنا ما نقولش كلام يغضب ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد متمنيا لا محالة، خلاص هو بقى يعني المسألة بالنسبة له منتهية ونفسي يخرج من الدنيا دي، فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خير لي. ما تقررش مصيرك بايديك اخويا وحبيبي، الامر كله لله، الا له الخلق والامر، ما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي يؤمر سبحانه وتعالى. فعشان كده لما تيجي تتكلم في موضوع او تطلب طلب، ما تطلبش على هواك ولا على مزاجك، انما اطلب على مراد الله سبحانه وتعالى. فانت بتعبد ربنا على مراد الله منك، ليس على مرادك انت من الله. ايه الفرق بين الاثنين؟ مرادي من الله انا عايز اعيش جميل وصحتي حلوه وعندي زوجه زي الفل وعندي اولاد ما بيعيوش ابدا ولا بيتعبوا، وعايز اكون معايا فلوس، عايز اكون منصبي، عايز اكون الناس كلها بتحبني، واعيش عمر طويل، ولما اموت اخش الجنه، ده مرادي من الله. لكن مراد الله مني ان انا اكون عبد لله، سواء كنت غني انا عبد، فقير انا عبد، مريض انا عبد، صحيح انا عبد، وزير انا عبد، غفير انا عبد، في كل الاحوال انت عبد لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. ما تصلى على احمد صلى الله عليه وسلم. اذا اخويا وحبيبي، حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيخبر ان من كثر الفتن هيجي زمان على الانسان يتمنى الموت ويشتهيه. قال صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيدي، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه على القبر يعني، ويقول: يا ليتني مكان هذه الحفرة وليس به الدين إلا البلاء. يعني ما هوش بيقول كده عشان هو مديون بفلوس كتيرة، وإنما بيعمل كده علشان كثرة البلاء التي يتعرض لها المسلم في آخر الزمان. ربنا عافينا وعافيكم من الفتن والبلاء. من ضمن المشاكل او المصائب اللي ممكن يتعرض لها الانسان ان في الفتن دي يا جماعه، ان الفتن بتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنه فتنه. قال صلى الله عليه واله وسلم: تعرض الفتن، الحديث رواه مسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء الى اخر الحديث. يبقى اذا الفتن بتمر على القلب كعرض الحصير عودا عودا. القلب هيشرب الفتنه دي ولا هيردها بفضل الله؟ هيردها ازاي؟ باعتصامه بالله، باعتصامه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وباتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار واللجوء إلى الله والدعاء والاستغفار، كل هذه الأشياء تعصمك من الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى. تزداد الفتنة بقى خطر وشدة يا جماعة إذا كان الذي يتولى هذه الفتن عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. علماء مسلمين لابسين ثوب الدين وثوب الإسلام، وهم اللي بيثيروا الفتن، وهم اللي بيحاربوا الدين باسم الإسلام برضه، خد بالك، ويحاربوا السنة باسم السنة. وهي دي المشكلة، وهي دي المصيبة اللي احنا عايشينها في الزمن ده بكل أسف. احنا عايشين مرحلة فوضى، مرحلة فوضى بكل أسف، بكل أسف حقيقي بجد. المسلمين النهاردة إلا من رحم الله ما بقاش لينا مرجعية يا جماعة، ما بقاش لينا مرجعية، بقى كل واحد يتكلم بمزاجه، وكل واحد يقول اللي عايز يقوله، والنهاردة من شاء أن يتكلم فيما يشاء فليتكلم، وما فيش أي راضع ليه ولا حد بيراجعه ولا حد بيقوله أنت بتعمل إيه ولا بتقول إيه، بل إن البعض ممكن يستحي يقول للتاني لا الكلام ده غلط، لأنه يخشى إن التاني لو قال له إن الكلام ده غلط يطلع يشهر بيه أو يشتمه أو يسبه أو يعمل فيه، فبيضطر انه يسكت وخلاص عياذا بالله. الكلام ده مش مظبوط يا جماعه، احنا لازم ننكر بس بادب،

قالوا لها الكتاب، عايزين الرسالة يعني بيسموها كتاب. قالوا ائتنا بالكتاب. فقالت ما في يدي كتاب. قالوا لتأتين بالكتاب أو لنلقين الثياب، يعني يا تجيب الكتاب الرسالة دي يا إما هنضطر نجرد شعرك ولبسك من جسمك من ملابس عشان نطلع إيه الرسالة. طبعا مش هيعملوا كده بس هو إيه من باب التهديد. فإذا بها قالت، خدوا بالكم بقى، امرأة مشركة، يا جماعة المسلمين يا جماعة الخير يلي بحبكم في الله والله وبتقرب إلى الله بحبكم. قالت إيه؟ قالت لهم أديروا وجوهكم ودوا شكوا الناحية التانية. ليه؟ عشان ما حدش يبص لي. وراحت خلع الأشرب. يا دي امرأة مشركة يا ربي، دي مش مسلمة. خلعت الأشرب وراحت مطلعة الرسالة وراحت لابسة الأشرب ومحجبة نفسها وقالت لهم الرسالة إيه؟ يا دي رسالة كبيرة قوي، مشركة لابسة حجاب وخايفة إن المسلمين يشوفوها، مع إن هم لو لقوها بتكشف راسها يقينا علي بن أبي طالب والمقداد والزبير في آن واحد هيعملوا وشهم إزاي؟ كده أهو، مش هيبصوا لها بصة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هي سبحان الله مشركة وعندها حياء. تعالوا نشوف مثال تاني. الصورة اللي بتتعلق في الكنائس، صورة السيدة مريم، طبعا دي مش صورتها، خدوا بالكم يقينا دي مش صورة السيدة مريم. لكن حتى النصارى لما عازوا يعلقوا صورة السيدة مريم لقوا ان من الذوقيات ومن الادب ومن الاخلاق ان لا يمكن تنشر صورة السيدة مريم وهي عريانة وهي لابسة بنطلون وبادي، مش ممكن، دي السيدة مريم عليه السلام. فنشروا صورتها وهي محجبة. بلاش ده كله، خلينا في الواقع. كل الراهبات اللي موجودين في الكنائس هم مش مسلمات، كل الراهبات اللي موجودين في الكنائس كلهم محجبات، واضح؟ طب تعالى ندي مثال رابع أو خامس. في يوم من الأيام كنا في أمريكا، وكان شاب يهودي كان أسلم، وجاء لأحد المشايخ فبيقول له أنت كان ديانتك إيه؟ قال له يهودي. قال له طب وأبوك وأمك إيه؟ قال له يهود برضه، متعصبين جدا لليهودية. فقال له طيب ما تجيبهم يعني نشتغل عليهم لعله عسى ممكن ربنا يكرمنا ويسلموا. فقال له أبويا مسافر ممكن أجيب والدتي. فراح تاني يوم جاب والدته، والدته ديت ست يهودية، فجاءت لابسة خمار ولابسة جلباب. فبيقول له الشيخ، بيقول له هي أمك أسلمت يا واد؟ قال له لا ما أسلمتش. قال له امال ايه الحكايه؟ قال له هي لقت نفسها انها جايه تقابل شيخ مسلم، فقالت عيب عليا ان انا اجي وانا كاشفه شعري وجسمي، فلازم اتحجب والبس لباس المسلمات عشان اقدر اقف قدام الشيخ بلا حياء. يا الله يا الله، رساله لكل مسلمه على وجه الارض، اخت الفاضله واحده يهوديه مكسوفه من شيخ، ومعقوله مسلمه مش مكسوفه من ربنا سبحانه وتعالى؟ حاجه غريبه جدا. فلما الشيخ سال الست ديت بيقول لها انت مش زعلانه ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس ده انا فرحانه جدا. قال لها ليه؟ قالت له قبل الاسلام كان بيضربني ويشتمني وما بيسمعش كلامي، وفجاه لقيته داخل علينا البيت بيبكي وبيبوس ايديا وبيبوس راسي وبيقول سامحيني يا امي وانا تحت امرك من هنا ورايح، اللي تأمري بيه انا عليا ليك يا امي. قالت له خير يا ابني، ايه اللي حصل؟ قال لها والله يا امي الحمد لله اسلمت. قالت له هو الاسلام اللي بيأمرك بالخلق ده يا ابني؟ قال لها اه. قالت له حلو قوي، خليك في الدين الجميل ده. تخيل تخيل حضرتك ان ان ان معقوله كل الامثله اللي عمال بذكرها لك ديت، ومن باب اولى بقى ان المسلمه احنا نفرح بحجابها مش نزعل بقى عشان حجابها. سبحان الله، ده في عهد النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، من حديث رواه البخاري ومسلم، جات امراه سوداء، ابن عباس واقف مع عطاء بن ابي رباح في الباب له ايه؟ شوف بقى الكلام بقى، بيقول له الا اريك امراه من اهل الجنه؟ تخيل حضرتك واحنا قاعدين دلوقتي في الاستوديو وانا بقول لك ايه رايك؟ تحب اقول لك على واحد من اهل الجنه هيخش حالا باب الاستوديو ده، واول ما يخش هشاور لك عليه وهطلعه معايا في الكادر دلوقتي في الكاميرا. سبحان الله، كنت هتعمل ايه؟ طب لو قلت لك الحلقه اللي جايه يوم الاثنين اللي جاي الساعه 10 بالليل ان شاء الله، ان شاء الله اخويا حبيبي هجيب لك معايا جنب هنا، حط الكرسي بتاعه جنب هنا، هوريك واحد من اهل الجنه. اظن والله العظيم ان هتبقى اكبر نسبه مشاهده على وجه الارض هتبقى في الليله ديت على قناه الناس. ليه؟ علشان يشوفوا راجل من اهل الجنه. فلك ان تتخيل ابن عباس بكل بساطه بيقول له الا اريك امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادعوا الله لي. فقال لها، عرض عليها امر من اثنين، قال ان شئت دعوت الله لك فشفاك، وان شئت دخلت الجنه، صبرت ودخلت الجنه. قال بل اصبر، ما دام فيها جنه باصبر. خدت بالك؟ فسبحان الله، فقالت يا رسول الله ولكني اسرع واتكشف، انا مش مهم عندي بيحصل لي صرع، انا بس بتكشف، فانا مش عايز حد يشوف جسمي، رغم انها امراه سوداء ورغم انها سبحان الله انها كمان يعني في حالة الصرع ما حدش يلومها، في حد يلوم واحدة مصروعة ومرمية في الأرض عندها حالة مرضية ويلومها ويقول إيه ده، إيه ده كشف نفسها ليه؟ مين يقول الكلام ده إلا إذا كان إنسان مش عاقل؟ وإذا بها تقول يا رسول الله ولكني أتكشف، فدعا لها النبي فكانت تصرع ولا تتكشف. ما تيجوا للادي نعمل حملة لعودة الحجاب بمناسبة حرب الحجاب، تعالوا نعمل حملة بقى ها نرجع بقى الحجاب اكتر واكتر، والحجاب بفضل الله بيزداد. انا قلت لكم ووصفت لكم في الحلقه اللي فاتت الصحوه الاسلاميه، سواء كان حجاب، سواء كان ناس بيلتزموا، سواء ناس بترجع وتصلي، سواء ناس بتترك الحرام، عامله زي الماسوره اللي بيجري فيها ميه جميله وصافيه. خد بالك، فلما يعوز اعداء ربنا ان هم يضيقوا الماسوره فالميه بتندفع اكتر. ليه؟ لان الماسوره ضاقت فالميه ايه؟ بتندفع اكتر. اخويا وحبيبي، عايز اقول لك ان اللي بيحاربوا الحجاب هم نفسهم اللي بيتحصروا دلوقتي، لأن الحجاب بيكتر وهيكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزق أخواتنا الحجاب والحياء رب العالمين. أنا عايز أقول لكم حاجة وسامحوني على جرأتي في الكلمة دي، أنا عارف أنكم بتحبوني زي ما أنا بحبكم، يقينا والله أنا يقينا بحبكم وأشعر أنكم بتحبوني زي ما بحبكم. لو طلبت منكم طلب هل ممكن تخذلوني؟ تخذلوني؟ أنا ما أظنش، إن شاء الله يعني حسن ظن بيكم والله، لأني بحبكم بجد. أنا عايز الليلادي بالذات 50 أخت، وركزوا معايا بالله عليكم، 50 أخت تبعت رسالة. أنا مش بشغل الاس ام اس عشان أقولها، والله العظيم أقسم بالله ما قصدي، أنا بقول 50 أخت تبعت رسالة أنا هلبس حجاب من بكرة نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم برب الكعبة هذكرهم بأسمائهم 50 في الحلقة القادمة، وهدعي لهم على الهواء أن ربنا يرزقهم صحبة النبي في الفردوس الأعلى. ورب الكعبة 50 أخت ولا الأرض بأقل من 50، أتمنى الزيادة. ومعنا أخونا المشد إن شاء الله يجمع لي الاس ام اس كلها إن شاء الله ويجمع لي. أنا أتمنى 50 أخت تكتب اسمها وتقول أنا فلانة الفلانية هلبس حجابي من بكرة إن شاء الله نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره، بأسمائهم يوم هدعي لهم في قيام الليل، هدعي لهم إن شاء الله في الثلث الأخير من الليل، وهدعي لهم إن شاء الله على الهواء مباشرة يوم الاثنين القادم إن شاء الله في قناة الناس هنا في أول الحلقة القادمة، وهذكرهم بأسمائهم وهدعي لهم، والكل هيأمن إن شاء الله إن ربنا يجمعهم مع النبي في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، عايز اوجه كلامي النهارده لاختي، مدام النهارده بمناسبه يعني حمله الحرب الشعواء على الحجاب، تعالوا النهارده ندعو المسلمات جميعا الى الحجاب. انا هذكر لك حاجه عجيبه قوي، في احدى القنوات وانا بقدم برنامج وبقول عايزين كل اسبوع لازم تكون فيه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بفتاه بعتالي على الموبايل الاسبوع دوت، ولسه هذكرها ان شاء الله بكره ان شاء الله على احدى القنوات، بتقول ايه؟ بتقول هديتي للنبي، خد بالك، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم ان اتحجبت ثم اسلمت. فاستغربت، اتحجبت ثم اسلمت؟ يعني ايه اتحجبت ثم اسلمت؟ فبعت بقى مكمله في الرساله بتقول ان هي ما كانتش مسلمه فحبت الحجاب من كثره الكلام عن الحجاب ومن كثره كلام العلماء اللي في هذه الايام عن الحجاب، فحبت الحجاب جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدأت تسأل عن الإسلام وتبحث وتدور وتقرأ وتسمع برامج، وهي يعني عربية يعني مش أجنبية، فبدأت تقرأ وتسمع برامج ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في برنامج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت وبفضل الله أسلمت. فبتقول لبست الحجاب ثم أسلمت، حبت الحجاب، حبت الحشمة، حبت العفاف، ثم أسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة، أنا نفسي تلبس الحجاب قبل ما تندم في يوم، والله الذي لا إله غيره، مش هينفع في الندم. هقول لحضرتك حاجة، في مشهد من مشاهد يوم القيامة، يوم القيامة بعد ما ربنا يكرم أهل الجنة ويخشوا الجنة وأهل النار ربنا يعافينا ويعافيك ويخشوا النار، فإذا بإبليس إذا بخزنة جهنم يعني يجوا عند أهل النار كده ويحطوا منبر جوه النار في القعر، في قعر النار، فإذا بالناس اللي قاعدين في النار ربنا يعافينا ويعافيكم، الناس اهل النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، قاعدين في النار فجاه لقوا واحد بيشق الصفوف وداخل طالع على المنبر ده وبيتدور، ودي اول مره يشوف الشخص دوت، مين دوت؟ ده ابليس. ايه ابليس جاي يعمل ايه في النار؟ جاي يخطب خطبه في النار. ياه، وفي ناس قاعدين كتير جدا جدا، وفي ناس حاجزين صف اول، سبحان الله. فالمهم

من كام سنة لما طلع قانون في مصر قالوا لابد ان اي سواق عربية لازم يلبس الحجام تاني الحزام كل تاني يوم، كل الناس بلا استثناء اللي ما لبسش حزام خد بالك خد غرامة حوالي ما اعرفش 300 جنيه ولا كام، فكل الشعب كله لبس حزمة في العربية. صبح احنا تاني يوم لنا جرايد بتقول ايه؟ بتقول مصر اتحزمت. انا عايز بعد الدرس دوت يطلع الجرايد تاني يوم تقول مصر اتحجبت، زي ما كانوا عاملين برنامج زمان اسمه العالم يغني، ما فيش العالم يصلي. خد بالك احنا محتاجين الامه ترجع لربنا، محتاجين الامه تعرف قدر الدين ده، محتاجين بناتنا واخواتنا يعرفوا ان الحجاب دوت نصره لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اختي الحبيبه، اختي الفاضله، اختي الفاضله واخي الحبيب، عايز اقول ان الحجاب الف به اسلام. والحجاب يعني الحجاب مش اخر حاجه، مش هو نهايه المطاف، يعني انت لو لبست حجابك احنا كده بدأنا التزام، ما انتهيناش من الالتزام. انت لما لبست حجاب لازم تلتزمي بالحجاب وباخلاقيات الحجاب وبسلوكيات المحجبه، وعايزين نعمل سلسله عن سلوكيات الاخت المحجبه. هو مش حجابه بس، هو مش حته قماشه حطيتها على وشي او على جسمي او داريت نفسي وخلاص ومشيت واعمل اللي انا عايزاه. ما ينفعش اخت الفاضله، ما ينفعش الاقي واحده محجبه ماشيه مع شاب في الجامعه، ما ينفعش الاقي واحده محجبه واقفه بتهزر مع اصحابها في الجامعه، ما ينفعش الاقي محجبه واقفه في طابور سينما، ما ينفعش الاقي واحده محجبة حجبة راكبة الباخرة اللي طالعة القناطر، ويعني ربنا يعافينا ويعافيكم. مناظر مشينا مشينا بجد. اه معاك معاك. وبعدين دي من ضمن الحجج بقى اللي بيتحجج بيها اعداء الاسلام، يقولوا ما هو بعض المحجبات مش ملتزمات. انا معاكم، ايوه صح فعلا، في بعض، انا بقول بعض عشان ما حدش يمسك عليا الكلمة، انا بقول في بعض المحجبات فعلا والله مش ملتزمات، مجرد حجاب منظر وبس. الله اعلم لابسها تداري فيه، لابسها عشان تتجوز، لابسها عشان مصلحة، عشان شغل، عشان المهم لابسها عشان اي هدف، انما مش لله. لو لله هتلتزم باخلاقيات المحجبات، بسلوكيات المحجبة، بأخلاق المسلمة، مش هتخرج إلا الضرورة، ولما تخرج غض بصرها. مفيش غيبة بقى في المساجد ولا نميمة ولا رايحة مسجد بيت ربنا، رايحة بأكل بطبيخ. في واحدة تروح حضر درس علم بطبيخ، في واحدة رايحة درس علم واخدة ابنها تغير له عزكم الله البامبرز على السجادة اللي الناس بتسجد عليها في بيت ربنا، في واحدة رايحة بيت ربنا عشان تغتاب فلانة أو تنم بين فلانة وفلانة، في واحدة رايحة بيت ربنا عشان تشتم في الشيخ فلان والشيخ فلان. ليه؟ ليه؟ فين حجابي؟ حجابي يعني بيحجبني عن أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. حجاب حجاب يا أختي، ربنا يبارك فيكي. مش عايزين نشمت أعداء الإسلام بينا، بيمسكوا علينا الحاجات ديت، بيقولوا ما في محجبة كانت بتعمل كذا، في محجبة كانت بتدارى في الحجاب وبتتظلم معاها الأخت الفاضلة العفيفة الطاهرة. يعني لو افترضنا ان لو في مصر يعني نص مليون منتقبه، لو في وسطهم 50 منتقبه مش كويسين بيسيئوا للنص مليون، والله العظيم والله بيسيئوا للنص مليون، والناس بتقول كلهم كده. لا مش كلهم كده يا جماعه، اوعوا تصدموا حد، الله يبارك فيكم. يعني احنا عايزين نقول لسه هنرد دلوقتي على شبهات، لكن مش كلهم كده. اه في بعض المنتقبات للاسف مش ملتزمات، وفي بعض المحجبات المختبرات للاسف مش ملتزمات. فاحنا بنقول اتقوا ربنا، اتقوا ربنا، اتقوا ربنا في الاسلام وفي المسلمات، في اختك المسلمه. انت بتسوقي سمعه اخواتك من غير ما تدري، انت بتسوقي سمعه الاسلام والمسلمين من غير ما تقصدي. فاختي الفاضله اتقي ربنا في دينك، ربنا يحفظك. انا عايز اقول ان الف به اسلام الحجاب. عمرنا والله والله عمرنا ما سمعنا عن امراه في زمن النبي كانت متبرجه، عمرنا ما سمعنا النبي احد الصحابه واداهم درس عن الحجاب ولا اداهم درس عن تارك الصلاه. لا، لان كل المسلمين في عهد النبي كانوا بيصلوا، وكل المسلمات كانوا كلنا محجبات، ما كانش في واحده مش محجبه خالص، سبحان الله. وعايز اقول لك حاجه بقى جميله قوي، عايز تعرف انت غاليه عند ربنا ولا لا؟ شوفي مقوله احد الصالحين: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. لو اقامك في الحجاب والستر والعفاف ده مقامك، انت طاهره وعفيفه. ولو اقامك في التبرج هو ده مقامك، بس ما تستسلميش، قولوا له يا رب أنا عايزاك، أنا جيالك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان بيبايع النساء على عدم التبرج. ايه الدليل؟ حديث رواه احمد بسند صحيح عن أميمة بنت رقيقة انها جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تفعلي كذا وكذا. وفي الآخر قال إيه؟ قال: ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ أنا قلت مش هتخذليني النهاردة، قلت 50 أخت إن شاء الله هيبعتوا يقولوا هنلبس حجاب تيجوا. طب سيبك من كلامنا، هتخذليني؟ مش هتخذلي النبي بقى، مش ممكن. هتخذلي النبي إزاي؟ النهاردة يا بنات المسلمين وأخواتي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويرزقكم الفردوس الأعلى، النهاردة هتجددوا البيعة مع النبي. مد إيدك وجدد البيعة مع حبيبك صلى الله عليه وسلم. مش بقول تسلمي، لا، بقول جدد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هتلبس الحجاب؟ هتبقى جددت البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخت الفاضلة، الكلام كتير وكبير في الموضوع دوت، لكن هنكمل الموضوع بعد فاصل قصير. فابقوا معنا، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. على الوفاء يعني الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني اللهجة النهاردة حامية شوية، والله من خوفي على كل مسلمة، والله من خوفي على ديننا، إن الناس ينقضونا وإن الناس يقولوا آدي المسلمين وآدي المسلمات. احنا محتاجين نكون في أحسن صورة وأجمل صورة. كفاية إن احنا مسلمين يا جماعة، احنا فخر للأمة وللدنيا كلها بفضل الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، عايزين نوري الناس كلها خير أمة دي شكلها إيه، والأخت الفاضلة حجابها عامل إزاي وأخلاقها عاملة إزاي. لسه بقول لك قبل الفاصل إن النبي كان بيبايع كل مسلمة على ألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. أسألك بالله، بالله عليك يا مسلمة، تجدد البيعة لنادي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن شاء الله من بكرة هلبس حجاب، واللي لابس حجاب أي كلام تزبط نفسها، واللي لابس حجاب وما كانتش بتعمل بيه وكانت بتسيء للحجاب إن شاء الله من بكرة تتوب، من النهاردة تتوب، وإن شاء الله تتعامل معاملة إسلامية، لا غيبة ولا نميمة ولا سلوك غلط ولا أخلاقيات غلط ولا حاجة تنقض الحجاب. عايزين أخت محجبة ينضرب بها المثل، تبقى دعوة وهي ماشية كده بغض البصر وصوتها الواطي وأخلاقها الجميلة وبسمتها الحانية في وش أخواتها المسلمات ومعاملتها الطيبة وصدقها وأمانتها وإخلاصها، تكون دعوة بفضل الله أحسن من مليون شيخ يطلع مننا يقول كلمة. يعني سبحان الله، كانوا يقولون عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. أنت لما تكوني بأخلاقك ديت أحسن من 100,000 كلمة أنا أقولها، هتوصل معاملتك أفضل ما توصل كلمتي بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. أخت الفاضلة، حد هيجدد البيعة لنادي مع النبي؟ ابعتولي قولوا اللي عايزة تتحجب إن شاء الله، وأنا بقول والله إن شاء الله أملي في الله كبير إن على الأقل 50 أخت تبعت لنادي تقول إن شاء الله هلبس حجابي من بكرة، بجدد بيعتي مع النبي وهلبس حجابي، واذكروا اسمك. وأنا أقسم بالله في أول الحلقة اللي جاية إن شاء الله هذكر 50 أخت بأسمائهم إن شاء الله علشان نفرح بيكم. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. أنا مش عايز كده وبس، ده أنا عايزك كمان تشتركي في شركة التأمين على الحجاب مش على الحياة. ايه شركة التأمين على الحجاب؟ ان انت تتحجبي وتكوني سبب في ان واحدة تانية تتحجب فتبقى في ميزان حسناتك. اذكر ان اخت فاضلة ربنا يبارك فيها كانت مديرة مدرسة، بتحكي لي قصة جميلة قوي. بتقول لي في يوم من الايام دخلت الفصل وهي في مدرسة، يعني مدرسة يعني حاجة بقى كلاس قوي قوي وغالية جدا، فعدد الطالبات في الفصول كان ما بيتعداش 15 بنت، فلقت في الفصل 14 بنت لابسين حجاب وبنت واحدة متبرجة. فراحت داخلة، طبعا مش معقولة هتقول لها ايه اللي انت عاملة ده، مش شايفة اخواتك كلهم محجبات، ايه المنظر اللي انت عاملة ده، طبعا هيبقى كلام جارح. انما دخلت عملت حاجة حلوة او عجبتني جدا، دخلت قالت اخص عليكم يا بنات، معقولة تخشوا الجنة وتسيبوا اختكم كده لوحدها؟ فقالت لها ليه يا أبلة، هم هيخشوا الجنة؟ قالت لها عشان محجبات يا حبيبتي. قالت لها انا لما البس حجاب ان شاء الله اخش معهم؟ قالت لها ان شاء الله نرجو لك الجنة ان شاء الله يا حبيبتي. قالت لها والله قبل من بكرة هلبس حجابي. على العكس بقى، في المقابل واحد مفتش من الناس اللي هم اصحاب الفكر العلماني اللي هم بيكرهوا الدين وبيكرهوا الاسلام وبيكرهوا الحجاب وبيكرهوا كل حاجة يعني تمت بالصلة للفضيلة، داخل بيفتش على احد المدارس، فلقى البنات كلهم في الفصل متبرجات بلا استثناء ما عدا بنت واحدة في فصل في ثالثة اعدادي، بنت واحدة اللي محجبة. فدخل فلقاها قاعدة، بنت المحجبة دي قاعدة جنبها بنت متبرجة. هبقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، وانا اسف يعني، وايه القرف ده، وايه منظرك الوحش ده، انت منظرك سيء بين البنات دولت. وبعدين قالت لها، بعدين بقى مره واحده كده راح مبتسم، قال لها شفت الامور اللي قاعده جنبك ما شاء الله، شوفي ضفايرها عامله ازاي، شوفي وشها عامله ازاي، شوفي تسريحتها عامله ازاي، مش انت عامله مش عارف ازاي. فالبنت المتبرجة ربنا أنطقها، فقالت لي أستاذ أنا أسف يعني،

لا بملك الكلام ده، انا على اقرب اسمه عامل محضر، صح كده؟ اه سبحان الله. اشمعنى يعني في الامور الشرعيه بنتحجج باللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، وفي امر الدنيا وامر الماده وامر الحياه ما بنتحججش بالكلام ده؟ اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، يعني احنا لابد ان احنا ناخد بالاسباب. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ناخد بالاسباب، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. رقم 4 بتقول انا بحب ربنا وده كفايه. مش كفايه ان انا بحب ربنا، هو انا لازم البس حجاب؟ نقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو بتحب ربنا لازم تتبع النبي، والنبي امرك بالحجاب وحذر من التبرج، وقال صنفان من اهل النار لم ارهما، حديث رواه مسلم. وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. رقم 5 بتقول اديني يسر. مش في ناس تقول كده كل ما تيجي عند حاجه يقول لك اديني يسر، تقول له صلاه الفجر يقول لك اديني يسر، تقول له تلاقي الحاجات تقول لك الدين يقول لك الدين يسر، واخد بالك؟ تقول له صيام رمضان يقول لك الدين يسر. نقول ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وربنا امر بالحجاب للتيسير على شباب المسلمين عشان يعيشوا حياه ايمانيه ولا يفتنوا في دينهم. رقم 6 بتقول يعني التبرج امر هين، ده في ناس بتعمل اسوأ من كده. انا متبرجه اه بس الحمد لله بعمل خير والله والحمد لله، والتبرج ده امر بسيط. نقول قول المولى عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يمكن الصغيره لما نشوفها احنا صغيره قوي قوي نستهين بها، يمكن تتحول عياذا بالله الى كبيره. خد بالك، لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار كما قال ابن عباس. طيب رقم 7 بتقول انا صغيره بقى ومعلش ان شاء الله اكبر بس شويه كده اعيش حياتي كده واتمتع بحياتي وبشبابي يومين، ولما اكبر ان شاء الله اتحجب. اقول لك الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، انت تضمني تعيش لحد بكره؟ قولي لي لا. طيب ما دمت اختي الفاضله ربنا يبارك لنا في عمرك، ما دمت ما تضمنيش تعيش لبكره، ازاي تاجلي الحجاب لما تكبري؟ طيب رقم 8 بتقول الموضه بقت كده. هو انت مش عايش في الدنيا ليش يا محمود؟ انت مش شايف الدنيا عامله ازاي؟ الموضه والاسترتشات والبضيهات والرموش الاصطناعي ونفخ الشفايف والمش عارف وايه وشعرنا بنعمله في الخلاط، يعني مظبطين الدنيا كلها. انت مش عايش في الموضه، احنا في زمن الانترنت والفضائيات و نقول لو كانت الموضه اغلى من ربنا فبئست الموضه. لا احنا عايزين الموضه ما تبقاش غاليه عندنا اكتر من حبنا لربنا سبحانه وتعالى. ربنا اغلى من كل شيء سبحانه وتعالى. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم. وبعدين مين اللي قال ان شكلك هيبقى وحش في الحجاب؟ ده وشك هيبقى منور في الحجاب، وياما بنات كان شكلهم عادي جدا لما لبسوا حجاب ربنا اكرمهم وجملهم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 بتقول انا خايفه على منصبي ومستواي الاجتماعي. اصل انا برضه يعني مركزي مرموق في شركه معينه او في مؤسسه معينه، لما هلبس حجاب يعني برضه ممكن منصبي يتهز، ورؤسائي في العمل ممكن يعملوا معايا مشاكل، اتكتب فيها تقارير مش مظبوطه، الترقيه بتاعتي تتاخر. اقول سبحان الله يؤتى بانعم اهل الدنيا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس غمسه في النار، ثم يقول له العزيز الغفار عبدي هل رايت نعيم من قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط، فلو ملكت الدنيا كلها ولم تعيش على طاعة الله ستنسي كل نعيم بغمسة في النار. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. ولو لم تملك أي شيء في الدنيا وعشت في بلاء هتنسي، ولكن على الإيمان هتنسي كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة، ربنا يجمعك مع زوجات النبي في الجنة. رقم 10 بتقول يا شيخ محمود المجتمع كله كده، يعني انا هشز يعني؟ ما انت شايف الشهرة عامله ازاي، اللي لابسه استريتش واللي لابسه جونيلا قصيره واللي لابسه فستان عامل ازاي واللي نسيت تلبس، يعني مناظر يعني ما يعلم بها الا ربنا. فانت جاي عليا انا وتقول لي كده المجتمع كله كده؟ نقول لك دي اسوأ مقال قالوها اهل النار. قال جل وعلا حاكيا عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أسألك سؤال صغير، سؤالين صغيرين. لو كنت لا قدر الله مريضه ورحت عند دكتوره وكتبت لك علاج وقالت لك ده قبل الاكل وده بعد الاكل وده الساعه كذا وده الساعه كذا، هتعملي ايه؟ هتسمعي كلامها؟ هتقولي طبعا هسمع كلامها لان الدكتوره اضرب بمصلحتي يعني. طب لو ركبت طياره والطيار قال لك لازم تلبسي الحجام، لازم الحزام، لازم تربط الحزام، هتربط الحزام؟ طبعا لان الطيار اضرب مصلحتي. يعني الطيار اضرب مصلحتك والدكتوره اضرب مصلحتك، وربنا جل وعلا لما امرك بالحجاب ما كانش ادرى بمصلحتك سبحانه وتعالى. طيب رقم 11 بتقول بصراحة يعني انا بعمل حسنات كتيره جدا جدا. فايه يعني؟ ما انا بصلي وبتصدق وبصوم وبحج وبعمل خير كتير جدا. فلو خدت يعني وما اتحجبتش، فلو خدت 9 من 10، طب ما هو حلو. اقول لك خدي بالك من حاجه انت مش واخده بالك منها، انت ممكن تبقى بتصليه مصليه وصايمه وخارجه وانت صايمه في نهار رمضان ولابسه لبس قصير او لابسه استريتش ضيق، فتفتني 10 شباب او 20 شاب، فممكن يفطروا او ممكن على الاقل اجر صيامهم يضيع. تمام كده؟ تاخدي وزرهم مع ان انت صايمه يوم واحد، فتاخدي وزر ايه 20 واحد فطروا بسببك. شفت قد ايه المساله مش ما تتحسبش كده، الموضوع حاجه تانية خالص غير الحسبه اللي انت بتحسبيها. طيب رقم 12 بتقول في بنات محجبات كتير جدا ومش كويسين. اقولك طيب ما في برضه شباب ملتحيين ومش كويسين. في شباب ملتحيين وبيداروا في لحيتهم، طبعا عدد قليل يعني، بس في موجودين. وفي ناس دكاتره ومش بيعالجوا كويس ومش كويسين، يبقى نلغي الطب بقى. واللي ملتحين ومش كويسين يبقى انا كمان احلق لحيتي. وفي مدرسين مش كويسين يبقى نبطل تدريس. وممكن تلاقي مثلا واحد محامي مش كويس يبقى نلغي المحاماه. ومش ممكن تلاقي مش عارف قاضي مش كويس يبقى نلغي القضاء. يبقى احنا لو حكمنا على كل حاجه او كل مكان بان في ناس مش كويسين يبقى هنلغي كل حاجه. طب ما ايه رايك بقى؟ انا عندي ليك فكره حلوه قوي. طب ما تلبسي انت الحجاب بقى وتوري البنات اللي مش كويسين دولت ان الحجاب ازاي يكون صح بقى، ان انت لابسه احلى حجاب واحلى اخلاق واحلى سلوكيات في الدنيا. وانا معاكي فعلا في بعض المحجبات اللي اساءوا للحجاب، بنقول لهم اتقوا ربنا وربنا يبارك فيكم واحفظوا الاسلام والمسلمين، ما تشمتوش اعداء الاسلام. واحنا لسه عمالين بنقول من اول حلقه لحد دلوقتي وبنصرخ بنقول يا بنات المسلمين بالله عليكم ما تسيئوش للحجاب، لان الناس لما بتقول كلمه عنكم بيبقى ليهم رصيد. حتى لو لقى واحده وحشه في وسط 100,000 واحده هو نفسه بيقعد يالف عليها قصص وبيبني عليها اوهام. ما بيقولش بقى واحده كانت مش كويسه، بيقول لا ده انا شفت 100,000 واحده مش كويسه. فما ندهمش فرصه. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. الاسلام اعمل يعني احملوا هم الاسلام، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. رقم 13 الاخت بتقول اصل انا خايفه من سخريه الناس ومكسوفه من عيلتي واصحابي. طيب ومش هتتكسف من ربنا لما تقف بين ايديه يوم القيامه ويسالك ما اتحجبتش ليه؟ ومش هتتكسف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول لك ما جددتيش البيعه معايا ليه ولبست حجابك ليه وانت بتقابليه على الحوض نفسك تشربي من ايده شربه هنيئه مريئه صلى الله عليه وسلم، وما فيش ميه يوم القيامه وانت طالعه من القبر حلقك بيتقطع من العطش، وما فيش ميه في اي مكان في ارض المحشر الا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي الميه بتاعته جايه من نهر الكوثر بتاع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله اختي الفاضله، هو مين اللي المفروض ان يتكسف، المحجبة ولا المتبرجة؟ ما تيجي نتكلم بالعقل شوية. المحجبة اللي تتكسف ولا المتبرجة اللي ماشية عريانة هي اللي تتكسف؟ من باب أولى من المتبرجة هي اللي تتكسف والمحجبة تمشي تحس إنها ملكة، سبحان الله. ولسه بنسمع المقطع الجميل بتاع أختنا الفاضلة، ربنا يا رب يثبتها لأختنا حالة شيحة، ربنا يحفظها يا رب العالمين. لما وقفت بتقول أنا حاسة وأنا لابسة النقاب إن أنا ملكة. كلمة جميلة جدا، بتقول أنا حاسة إن أنا ملكة، فعلا بتكوني ملكة ملكة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك حاجة بقى، أما سخرية الناس فما يهمكيش من الناس، قال جل في علاه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أختي الفاضلة، إذا كان حد بيسخر منك فده طريق الأنبياء. هم سخروا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسخروا من سائر الأنبياء، وقد قال سيد الأنبياء وسيد الأتقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. رقم 14 بتقول أصل الحجاب بيأثر على الشعر وبيسقطه. بالعكس، ده الأطباء بيقولوا إن الشعر اللي بيتعرض للشمس هو اللي بيتقصف، واللي بيتعرض للاتربه هو اللي بيتقصف، والشعر اللي بيتلبس عليه حجاب بفضل الله بيكون في الحفظ والصون. وبعدين سبحان الله، وحتى لو تساقط بعض الشعر هل ممكن يكون شعرك اغلى عندك من امر ربنا ومن امر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ رقم 15 بتقول ان شاء الله وعد، خلاص انا خلاص استويت، بس ان شاء الله هتحجب بعد ما اتجوز ان شاء الله لما يجي ابن الحلال يغطيني. اقول لك طيب يعني اختي الفاضله، ما انت عارفه ان الحاله نايمه والسوق نايم والحاله جيم يعني، وما يعني ما فيش جواز دلوقتي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. هتفضلي قاعده لحد ما ابن الحلال يجي يغطيكي؟ ايوه هفضل قاعده. طيب افترضي ابن الحلال ما جاش غير يعني غير لما ينفخ في السور، هتفضلي قاعده؟ فالبسي الحجاب لله. وبعدين خدي بالك من حاجه، الزواج رزق ورزق الله لا ينال إلا بطاعتي. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعتي سبحانه وتعالى. وبعدين أنت لو سألت شاب تحب تمشي مع مين؟ يقول لك امشي مع البنت المتبركة. طب تحب تتجوز مين؟ يقول لك احب اتجوز المحجبة. سبحان الله، هي دي المسألة. فطرة يا جماعة، فطرة في الإنسان إنه لما يحب يتجوز يحب يتجوز واحدة محترمة مغطية نفسها، مش بقى ماشية يعني ربنا عافينا عافيكم زي الفاكهة المعروضة أمام الناس، ربنا عافينا عافيكم يا رب العالمين. طيب 16، جوزي مش عايزنا اتحجب، هعمل ايه؟ وانت طبعا انت اتعلمتنا ان طاعه الزوج من طاعه ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. نقول بس برضو عندنا نص تاني جميل جدا برضو في عند احمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طاعتك لزوجك في شيء ما فيهوش غضب لربنا، ما حاجه ما تغضبش ربنا، انما لو حاجه تغضب ربنا لا، يبقى لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. رقم 17 بتقول الدنيا حر، والدين رحمة والدين يسر. نقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، حفت النار بالمكاره وحفت الجنة بالشهوات. خدوا بالكم، حفت النار، حفت الجنة عفوا بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رقم 18 بتقول الحجاب بيعوق عن العمل. بنقول بالعكس، أولا عفة المرأة أغلى من كل شيء، وبعدين ده الواقع بيشهد بغير كده، ده الممرضات والدكاتره النساء في غرف العمليات علشان ما تنتشرش الجراثيم ولا يتاثر المريض الذي يجرى له عمليه جراحيه بيلبسوا حاجه اشبه ما تكون بالنقاب، يبقى من باب اولى حتى لا تنتشر الاخلاقيات السيئه، من باب اولى ان انت ان شاء الله تلبسي الحجاب. رقم 19 ودي اخر حاجه، خايف البس الحجاب يقولوا شكل وحش. ان شاء الله هتبقى اجمل من حور العين بفضل الله ب70 مره، وان كان الاثر ضعيف لكن عشان خاطرك ان شاء الله نديله فيتامينات. أخت الفاضلة، يعني الحقيقة دي كانت بعض الشبهات اللي بتثيرها بعض البنات، وبيقولوا يعني لازم نقول لكم بقى الشبهات اللي جوانا علشان تعرفوا ان احنا معذورين برضو اذا ما لبسناش حجاب. نقول الحمد لله رب العالمين، رضينا على 19 شبهة، ما فيش عندك حجة ان انت تقولي مش هلبس حجاب. هتلبس حجاب، هتلبس ان شاء الله، احنا وراك لحد ما تلبس حجاب، ربنا يكرمنا ويكرمك ان شاء الله عشان ربنا يكرمك وتخش الجنه. نفسنا ربنا يجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه، مش عايزه الجنه. عارفه انت عارفه بعض البنات بيتاخروا على لبس الحجاب ليه؟ والله بجد، لان هم مش عارفين الجنه، هم مش عارفين الجنه دي فيها ايه. هم لو عرفوا حقيقه الجنه بجد لا يمكن ابدا يزهدوا فيها، مش ممكن. يا جماعه الخير، يا اخواتنا، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. كفايه ان انت كل مشاكل حياتك، ايه مشكله حياتك؟ مش عايز اكبر في السن، عايز افضل شباب على طول. صح، دي اكبر مشكله للمراه، عايزه تفضل شباب على طول. طيب ادي رقم 1. رقم 2، مش عايز اموت، معاكي حق طبعا. رقم 3، عايز اتمتع واتنعم طبعا، تمام كده. ورابع حاجه، مش عايز امرض، عايز افضل صحيحه وصحتي زي الفل، وعايز اكون رشيقه على طول، وعايزه وعايزه. ايه رايك اللي يوفر لك الاربع حاجات دول تشكريه؟ طبعا اشكره، اشكر ربنا. ربنا بعت سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يبلغ الصحابه، فالصحابه يبلغوا الصحابه، يبلغوا بعدهم، فيوصل لك الكلام. حديث رواه مسلم ان النبي اخبر ان يوم القيامه قبل ما نخش الجنه، واحنا على باب الجنه، هينادي علينا منادي يحل لك الاربع مشاكل دول كلهم، او يخبرك بحل الاربع مشاكل دول كلهم. قال صلى الله عليه وسلم، ينادي منادي يوم القيامه على باب الجنه، يا اهل الجنه، ربنا يجعلك منهم يا رب العالمين، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا. الله أكبر، أدي أول مشكلة حل تاني، مش هتموتي. تاني حاجة، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، مش هتعجزي، هيبقى عمرك 33 سنة سن اكتمال الشباب وتفضلي شباب على طول. رقم 3، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، صحتك تبقى زي الفل، ما فيش مرض. رقم 4، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أربع مشاكل تحل تاني، ماشي كده، ده بس عند باب الجنة. طيب وفوق ده كله كمان، انت طبعا لسه صايم رمضان ولسه كمان بخلص صيام الستة من شوال، يعني ربنا يكرمك يا رب العالمين ويبارك فيكي، تمام كده. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر كما في الصحيحين، بيخبر كما عند البخاري، بيخبر ان في باب في الجنة اسمه باب الريان. هي ابواب الجنة 8 فوق بعض اخت الفاضلة، منهم باب مخصوص اسمه باب الريان. الباب ده بتاع الصائمين، ينادي الحق جل وعلا يوم القيامة اين الصائمون، فيقوم الصائمون فيقال ادخلوا الجنة من باب الريان، فاذا دخل الصائمون من باب الريان يغلق فلا يدخل احد ايه سواهم. طب باب الريان ده بعض العلماء لما عرفوا قالوا باب الريان ده من الري، يعني من الري بعد العطش، يعني هم عطشانين فدخلوا فشربوا من باب الريان فدخلوا. الكلام ده ممكن يكون له حق حظ من الواقع، لكن الواقع يشهد بايه؟ باكتر من كده. ازاي؟ ان هم اصلا يا جماعه هم مؤمنين وداخلين خلاص الجنه، فشربوا اصلا من حوض النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لسه شاربين من حوض النبي شربة. ونفس لفظ الحديث من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، واللفظ عند مسلم تمام، لا يظمأ بعد، يبقى مفيش عطش. أما لا يدخل باب الرواني يروى من إيه؟ يروى من كل شهوة ومتعة حرم نفسه منها في الدنيا، يروى من هذه المتعة وهو داخل من باب الرويان، باب مخصوص لحضرتك بكل حاجة حرمت منها تتمتع بها وانت لسه داخل من الباب، فما ظنك بما داخل الجنة. عارف الجنة؟ خيال حضرتك كده وانت بتاكل النهاردة أكلة، سبحان الله ده النهارده يعني انتوا شايفين الاكل عامل ازاي، كله مليان جراثيم ومليان بلاء وانتشار الفشل الكلوي، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، وانتشار الكانسر وانتشار هناك بقى اكل ما يتصفش، حاجات كده مخصوص. الله اكبر، ربنا يا رب يجمعنا وياكل في الجنه رب العالمين. شوفي لما تاكلي تاكلي مش عشان انت جعانه، تاكلي عشان تتمتعي، تفضلي تاكلي وتتمتعي، وبعدين لما تعوزي الاكل اللي يطلع من بطنك ده يطلع، يطلع جشاء كجشاء المسك، عرق كده زي المسك كده يفيض على جسمك كده بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تجوعي ولا تتعجزي ولا تزهقي ولا يبقى في ملل ولا في حقد ولا في حسد ولا في كذب ولا غيبة ولا خيانة ولا نميمة ولا كذب ولا زور ولا بهتان ولا خيانة أمانة ولا زوجها يضايقك ولا حماتك هتتعبك ولا حد جار يضايقك. الدنيا هتبقى جنة، جنة بقى يا جماعة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة عشان كده بقول لك اسمعي اسمعي، شوف الجنة عاملة ازاي. نفسك تاكلي تفاحة تشاوري بس تلاقي الغصن نزل لك لحد عندك ويقول لك لقد سخرني الله من اجلك كلي. تبص للطير ماشي كده في الجو كده، تبص له فتشتهيه فيسقط بين يديك مشويا. الله، ليكي اربع انهار في الجنه بتوعك، انهار بتاعتك انت مخصوصه بتاعتك، نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر ونهر من ماء. سبحان الله، اربع انهار بتوعك في اي مكان تمشي فيه في الجنه يفضل النهار بتاعتك ماشيين وراكي، والغلمان بتوعك ماشيين بالاكواب بتاعتك اللي كلها مصنوعه من الذهب الخالص يشربوك من الانهار بتاعتك بفضل الله. ليكي لؤلؤه مجوفه في الجنه طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض. ده لؤلؤة بس كده لوحدها، غير بقى خيام الجنة وغير غرف الجنة وغير قصور الجنة وغير أزواج الجنة وغير نعيم الجنة وغير متع الجنة وفاكهة الجنة وغير صحبة النبي في الجنة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ها لسه ناوي تجدد البيعة ولا خلاص نسيتي بقى وخلاص الحلقة عدت وهننسى بقى عهدنا مع النبي؟ اوعي تنسي، بالله عليكي بالله عليكي جدد البيعة مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، جدد البيعة، قولي هبيعك يا رسول الله ان شاء الله من بكرة لابس حجابي ان شاء الله، وهكيد اعداء الاسلام وهكيد اعداء ربنا سبحانه وتعالى. احنا كنا بنتكلم النهاردة عن ظهور الفتن كعلامة من علامات الساعة الصغرى، هتبيع النبي إن شاء الله وهتلبس حجابك إن شاء الله، واللي لابسة تحسن حجابها إن شاء الله، واللي لابسة حجاب كويس هتحسن أخلاقها وسلوكياتها عشان يبقى صورة حلوة لمجتمع مسلم. يا أخوات ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، يعني فاضلنا خمس دقايق نخلصهم كده في كلمتين كده في عجالة سريعة. أخوات الفاضلات، الجنة فعلا نعيمها لا ينفد لا ينفد، وكفاية بقى اللي أجمل من كل المتعة دي كلها بقى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الله، وجوه يومئذ ناظرة. نفسك تشوف ربنا؟ نفسك تتمتع بالنظر إلى وجه الله؟ غطي الوش دوت، البس خمارك، البس نقابك. النقاب أخوات، اوعى هتسمعوا كلام الناس اللي بيقولوا ان هو مش من الدين، اوعى تسمعوا كلام الناس اللي بيقولوا ان هو عادة من عادات الجاهلية. حتى لو كان عادة من عادات الجاهلية، لو سلمنا لهم جدلا فجاء الإسلام فأقرها فجعلها عبادة، فنعمت العبادة. خدتوا بالكم؟ النقاب يدور ما بين الاستحباب والوجوب ولا ينزل عن ذلك ابدا. علماء يقولوا مستحب، علماء يقولوا واجب. وبعيدا بقى عن التصنيف ده، انت بتعملي حاجه ربنا بيحبها، بتعملي حاجه النبي بيحبها، بتقلدي امهات المؤمنين اشرف نساء العالمين رضي الله عنهن اجمعين، بتقلدي عائشه. تحب تقلدي عائشه ولا تقلدي مين؟ عايز تقلدي مين؟ في انت عايز تقلدي فنانه ممثله عشان مشهوره؟ طب في واحده في الدنيا اشهر من امنا عائشه؟ في واحدة أشهر من أمنا خديجة؟ في واحدة أشهر من أمهات المؤمنين؟ حاولي حاولي تقف وقفة مع نفسك بالله عليك. ربنا يبارك فيك رب العالمين. فاضل لي ثلاث دقائق ونص، أدعي فيهم بسرعة كده بعد إذنكم، إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم،